بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصلاة الجماعة والإمامة، ووقفنا على باب صلاة أهل الأعذار. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا إيماء ثم بطرفه، ولو عجز عن القراءة فبقلبه. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة يقصدون بها الذين لهم عذر يؤذن لهم ويسمح لهم ويعفيهم من حضور الجمعة والجماعة، وهم المريض والمسافر والخائف كما سيأتينا. من عجز عن القيام، يقال عجز ولا عجز؟ القارئ قرأها عجز وهي مشكلة أمامكم، عجز، فهل يقال عجز ولا عجز؟ وش مستندك؟ الكسر ولا بالفتح؟ الكسر. وش مستندك؟ أليس في كتاب الله نص يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارث؟ وعلى كل، فيصح لغة أن تقول عجز وعجز، لكن نقول عجز أصح. عن القيام أو طال مرضه، ومستندنا لأن العاجز عن القيام يعذر حديث عمران اللي مر معنا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أو طال مرضه، يعني أنه لو قام لزاد مرضه، نقول لا تقوم، صل قاعدا. أو لحقه مشقة شديدة، يعني لو أنه قام يلحق مشقة. شلون؟ مثل إنسان بعض كبار السن اللي يتعب من ركبه ويتعب من، فلو قام قد يستطيع القيام لكنه يتكلف، نقول له لا تقوم، صلي قاعدا. صلى قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا، وقد جاء الحديث في ذلك صريح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب، إذا صلى على جنب، هل يكون وجهه للقبلة ولا تكون رجلاه للقبلة؟ يعني يصلي مستلقي على ظهره ولا يصلي على جنب؟ ها، كلاهما. لكن هنا عندنا حديث عند المؤلف يقول ثم على جنب ثم مستلقيا، النص جاء على جنب، فإذا استطاع على جنب يلزمه، لكن ما استطاع على جنب هو مستلقي على ظهره، نقول صلي مستلقيا. لكن لو تمكن أن يصلي مستلقيا، أيهما أولى؟ وهو يستطيع أن يكون رجلاه للقبلة يعني بمعنى كل جسمه، ولا يصلي مستلقيا يكون يعني من جهة على ظاهره ويقدر يقول براسه كذا من جهة القبلة، أيهما أولى؟ نقول لا، مستلقيا تكون رجلاه القبلة حيث يكون كل جسمه متجه إلى القبلة، ثم على جنب، ثم مستلقيا إيماء، يعني أنه يومئ إيماء برأسه، برأسه، ويكون السجود أخفض، يكون السجود أخفض من من الركوع، ويكون السجود أخفض من الركوع، ثم بطرفه، هل يصلي بطرفه يعني بعيونه يصلي؟ نقول لا، هذا لم يثبت، الصواب أنه لم يثبت. ولو عجز عن القراءة فبقلبه، إنسان عجز عن يقرأ نقول صلي حسب حسب حالك. وقد مر معنا قاعدة وهي جميعا تسقط مع العجز، لا تكليف مع عدم القدرة، ولا محرم مع الضرورة، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يعني نحن أمرنا أن نتقى الله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فنحن نفعل ما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن معناه إذا صار عندنا مريض نقول صلي حسب حالك، إن كنت تستطيع واقف الحمد لله، ما تستطيع قاعد. طيب إذا صلى جالس يصلي متربع كهيئة هذه، ولا يصلي كمفترش يعني يجعل رجله اليسرى تحت إليته وينصب اليمنى، هو الآن يصلي قاعد طول صلاته، هل يفعل كما أفعل ولا يفترش؟ يتربع، أي هيئة يجوز؟ كهيئة الصلاة. طيب خلينا نشوف، ما في جديد؟ ارفع صوتك، انتبه بارك. نقول إن كان في حال القيام فيتربع، وإن كان في حال الجلوس فيفترش. لماذا؟ ليكون هذا علامة على عليه، عشان نعرف هل هو قائم ولا قاعد. لنفرض أنه يصلي إمام بنا وجاء إنسان يبي يصلي معه، ما يدري هو واقف ولا جالس، فنقول إن كنت قائما في محل القيام فالأولى أن تتربع، وإن كنت جالسا فالأولى أن تفترش، فالأولى أن تفترش. طيب إذن المعذور يصلي حسب حاله. طيب لو كان عليه نجاسة يصلي؟ نقول نعم إذا ما استطاع، ما استطاع أن يتطهر، ما استطاع يزيل النجاسة، نقول صلي حسب حاله. إنسان عليه الأجهزة في المستشفى غير متجه للقبلة ومعه أكرمكم الله كيس البول يصلي؟ نقول نعم، ولا يترك الصلاة، يخرج وقتها. طيب لو كان لا يستطيع أن يتيمم ولا يستطيع أن يذهب إلى الدورة في المياه كرمكم الله، لكن يستطيع لو ساعده أحد، هل نقول يجب عليك أن تهيئ شخصا، رجلا أو امرأة عندك حيث يعينك يوديك للدورة ولا يحضر لك التراب؟ هل يلزمه؟ هل يلزمه؟ لا يلزم، لا يلزم، هو مأمور بالعبادة حسب طاقته هو، ما يلزمه، لكن لو وجد عنده أحد يعينه وهذا أولى، لكن لا يلزم. ما نقول تعال استأجر واحد يوديك الدور في المياه، ولا ألزم واحد من أبنائك ولا بناتك إذا كانت امرأة، لا يلزم ذلك. نعم أخر فصل. ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤداة إلى ركعتين إذا جاوز السورة أو العمران أو الخيام ونواه عند التحريم، ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو ائتم بمقيم أو مشكوك أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس، أو من لاح معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أو ذكر صلاة سفر في آخر أتم لا إن سلك البعد. الآن المؤلف رحمه الله بدأ بالعذر الثاني. العذر الأول ما هو؟ العذر الثاني الآن ما هو؟ السفر. قال ومن سافر لا لمعصيته. إذا المؤلف يرجح أن السفر المعصية لا قصر لا يترخص فيه، وهذا قول عند أهل العلم، وقال بعضهم بل يترخص في كل سفر، وهذا هو رأي شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وخص بعضهم القصر في سفر الطاعة، وقال بعضهم بل يشمل أيضا السفر المباح ولا يقصر في سفر المعصية، والمسألة محل نظر، حتى شيخنا رحمه الله يقول المسألة محل نظر عند أهل العلم، ولا يترجح فيها شيء. ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا، هذه هي مسافة القصر عند جمهور أهل العلم، وهي 4 برد، والبريد كم؟ البريد 4 فراسخ، والفرسخ كم؟ الفرسخ كم؟ 3 أميال، والفرسخ 5 كيلومترات، لأن الميل 1700 متر، فتكون في حدوده 5. إذن المسافة 4 برد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 5 كيلومتر. إذا نضرب 4 في 4 كم؟ 16 في 5 80. إذا المسافة عند أكثر أهل العلم 80 كيلومتر، فإذا سافر هذه المسافة فله أن يترخص برخص السفر. والقول الثاني أنه لا تحديد في المسافة، بل ما سمي عرفا سفرا فإنه يقصر فيه، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام رحمة الله، وهو رأي شيخنا رحمه الله، لكن رأي الجمهور ماذا قلت؟ أحسن، فتح الله عليك، رأي الجمهور أضبط وأدق، وقد ناقشنا شيخنا رحمه الله في هذه المسألة مرات عديدة، وإذا ألحينا عليه في هذه المسألة قال رأي الجمهور أضبط ورأينا يعضده الدليل رحمه الله، لكن رأي الجمهور أضبط وأدق وأسلم وأبرأ للذمة، لأن الذين يقولون بالعرف يختلفون، نفس الذين يقولون بالعرف يختلفون في هذه المسألة كثيرا. فمثلا شيخنا رحمه الله إذا سافر من القصيم إلى الزلفي بلدنا لا يقصر، والمسافة كما تعلمون 100 كيلومتر لا يقصر. لماذا؟ يقول إذا سافر إنسان ورجع بنفس اليوم لا يقصر. فقلت له يا شيخ سأتصل بأهلك وأسألهم أين الشيخ محمد الآن، سيقولون سافر للزلفي. قال لا ما يقولون، سيقولون. وقلت للشيخ رحمه الله أني أخرج يوميا من البيت أذهب إلى الجامعة في القصيم، فأهلي يقولون يحفظك الله، وإذا جئت قالوا الحمد لله على السلامة، فمعنى هذا أنه عند العوام سفر، هذا هو الواقع. لكن الشيخ يقول لا، هذا شيخنا رحمه الله يرجح العرف، شيخنا أيضا عبد الله بن جبريل حفظه الله يرجح العرف، لكنه يقول لو تسافر من هنا إلى 20 كيلو عن المدينة أو 10 كيلو تجلس يومين، يقول يجوز لك أن أن تقصر وتجمع، يقول هذا سفر، يربطه بماذا؟ بالمدة بالزمن. فإذا الذين يقولون بالعرف محل نظر، فالراجح والعلم عند الله ورأي الجمهور. ثم إننا يعني سألنا شيخنا الشيخ عبد العزيز مع أنه لا يحدد المسافة، لكننا سألناه عن من يتردد، سألته بنفسي أنا من يتردد 100 كيلومتر يوميا لعمله، فقال يقصر، له أن يقصر لأن هذه مسافة قصر. قال 16 فرسخا، إذا مسافتها 80 كيلو تقريبا. سن قصر رباعية مؤدات، لاحظوا المؤلف يخص القصر بماذا؟ بالمؤدات، يخرج المقضية فلا تقصر لأنه فات وقتها إلى 2 ركعتين إذا جاوز السورة أو العمران أو الخيام، يعني لابد لا يباشر الترخص برخص السفر إلا إذا جاوز العمران، إذا خرج عن البلد أو الخيام إذا كانت مهد أبنية. ومن أهل العلم من قال إن له أن يترخص برخص السفر وهو في البلد، ويستدلون بحديثي ويستدلون بفعل أنس حيث عقد السفر وحمل أمتعته ودعا بالسفرة وأفطر في رمضان، وهذا يرجحه العلامة الألباني عليه رحمة الله، يرجح ذلك. والصواب أنه لا يترخص برخص السفر إلا إذا باشر السفر فعلا بأن خرج خارج العمرة. ونواه عند التحريم، إذا لا بد للقصر أن ينويه عند التحريم، فلو دخل في الصلاة ولم ينوي القصر لا يقصر، ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس أو اتم بمقيم أو مشكوك أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس يوم اللحن إلى آخره أتم. هل يعقل أن يحرم بالصلاة مقيما ثم يسافر؟ هل يعقل؟ نعم، الآن هو ركب الطيارة فخشي خروج الوقت فصلى والطيارة في المدرج في المطار ثم حركت الطائرة، ألم يبدأ الصلاة مقيم كذا ولا لا؟ ثم سافر. العكس، هل يعقل يبدأ الصلاة مسافر ثم يقيم؟ نقول نعم، خشي خروج الوقت فصلى وهو في الجو ثم هبطت الطائرة، أو في سفينة بدأ يصلي وهو في السفينة فتحركت السفينة وهكذا، أو حتى في الباص سنصلي في الحافلة، وباص طبعا كلمة أجنبية حافلة، يصلي في الحافلة ثم حركت الحافلة. إذن من أحرم بالصلاة يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو مسافر ثم أقام، وش يفعل؟ يتم. ومن أحرم بالصلاة مسافرا ثم أقام يتم، أو مقيما ثم سافر يتم كذلك، أو ائتم بمقيم يعني صلى مسافر خلف مقيم، أو العكس صلى مقيم خلف مسافر، كلها يتم. أو مشكوك، إيش معنى مشكوك؟ ها؟ يعني أنا ما أدري عن الإمام هل هو مقيم ولا؟ وهذه تحدث كثيرا، ولهذا أشرت في كتابي إتحاف أهل العصر في مسائل جمع القصر، قلت لا يخلو إما أن يعلم عن حال الإمام أو لا، فإن علم عن حال الإمام خلاص، إن كان مسافر يتبع الإمام وكان مقيم يلزمه الإتمام، فإن لم يعلم حال الإمام أخذ بالقرائن. ما هي القرائن؟ ها؟ القرائن إن كان الشخص مع حقيبة ثم نزلها وتقدم وصلى بالناس معنى هذا أنه مسافر. إن كان يعني عسكري وتقدم بالناس لابس لبس عسكري فهذا يؤكد أنه مقيم في المطار. إن كان لابس لبس الخدم العمال وغيرهم هذا يؤكد أنه مقيم. وهكذا ها إذا ويش يقول إنه مقيم يعني لا ما يتم إنه مقيم. بعض المسافرين ما شاء الله تبارك الله يشرب صورة طويلة ولا يهمه اللي وراه هذا مو بدليل، لكنه يعني الأحوال تبين أحيانا. طيب أنا ما علم أنا مسافر ولا أدري هل هو مقيم أو لا، هل أتم ولا أقصر؟ أنا ما أدري لا ولا عندي قرينة وجيت ويصلي أدخل بنية الإيمان، أدخل بنية الإيمان، إن قصر وإن أتم أتمت. قال أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة. هذه المسألة الثانية التي هي محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال إنه يقصر ما دام مسافرا حتى ولو أقام شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين، وهذا هو رأي شيخ الإسلام وهو رأي شيخنا رحمه الله. يقولون عندنا اثنين، عندنا مسافر ومستوطن، ما عندنا شيء اسمه مقيم، عندنا مسافر ومستوطن. بمعنى الآن الإخوة اللي جايين من خارج المدينة يبي يجلس في المدينة شهر شهرين سنة سنتين، يبي يدرس 4 سنين بالجامعة الإسلامية، الشيخ يسميهم مسافرين. العمال اللي جايين للخدمة في هذه البلاد ليؤدوا خدمات في هذه البلاد نسميهم مسافرين. لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. والصواب أنه إن عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فهو مسافر. إذن عندنا مسافر ومستوطن ومقيم ومقيم. فأنا الآن جاي مقيم في المدينة أكثر من 4 أيام ما عدا يوم السفر ويوم الذهاب، فخلص لا أترخص برخص السفر، وهذا هو الراجح وهو رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله. بل إنه يقول رحمه الله، بل إنه يقول نصحت الشيخ محمد أن يرجع عن رأيه في مسألة السفر، لكنه يعني قال هذا ما انتهى إليه اجتهادي. ولهذا المؤلف يقول عن 21 صلاة. إذا كان يصلي 21 صلاة كم يصير مقيم؟ أكثر من 4 أيام. 4 أيام كم فيها من صلاة؟ 20. في كل يوم 5 صلاة، 5 × 4 = 20. إذا المؤلف يقول إذا أراد أن يقيم أكثر من 4 أيام يلزمه الإتمام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. أو ذكر طبعا الأدلة مبسوطة في مظانها، تعرفون عمدة الجمهور الذين يقولون يعني أن مقيم، عمدتهم حديث حجة الوداع، الرسول صلى الله عليه وسلم قصر 4 أيام، وصل إلى مكة يوم 4 ذي الحجة، وانتقل من العدل إلى منى يوم 8 ذي الحجة. فيقول هذه أطول مدة أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد وقصر فيه. الرأي الثاني يقول لا، عام الفتح جلس 19 يوم، في تبوك جلس كذا يوم، ابن عمر أو ابن عباس جلس أشهر يقصر. لكن الجمهور يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن المدة التي سيقيمها، لا يعلم. أما في حجة الوداع فهو يعلم المدة وهي 4 أيام. ولا شك أن رأي الجمهور أحوط، لأن على رأي الجمهور الذي يقصر بعد 4 أيام وش يقولون عن صلاته؟ غير صحيح. والرأي الثاني اللي يقولون هل يقولونها باطلة إذا أتم؟ لا يقولونها باطلة إلا عند ابن حزم رحمه الله. قال أو ذكر صلاة سفر في حضر أو بالعكس. الآن أنا مسافر فذكرت أنني لم أصلي الظهر في المدينة، هل أؤدي صلاة الظهر في اللي نسيت أن أصليها في المدينة وأديها في السفر قصرا ولا إتماما؟ وأديها إتماما لأنها وجبت علي تامة. والقول الثاني أنه يؤديها قصرا لأن العبرة بالمكان التي يؤديها فيه، أو العكس لو أنني أقمت في المدينة ثم ذكرت أنني لم أصلي الظهر وأنا مسافر، هل أؤديها إتماما ولا قصرا؟ إتماما، لأن هذا هو الأحوط ويخالف شيخنا في هذه المسألة ويؤديها قصرا لأنها وجبت عليه قصرا ثنتين. لكن الراجح أنه يؤديها إتماما. أو من لاح معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع، يعني إنسان يقود السفينة، ربان سفينة وما له بيت لا في المملكة ولا في السودان ولا في مصر، مكان بيته هي السفينة ومعه أولاده تنقلوا معه يروحون يجون ما يدرسون ولا شيء، إذن هذا ما له إقامة، إذن نقول له لا تقصر، لا تترخص مرخص سفر لأن إقامتك هي سفينتك. أو ذكر صلاة سفر في آخر، يعني لو أنه ذكر صلاة سفر في آخر يتم ولا يقصر؟ المؤلف يقول يتم، المؤلف يقول يتم، لكن الذي يظهر أنه يقصر لأنه وجبت عليه ثنتين ثم وأداها وهو مسافر ثنتين. لا إن سلك البعد، كيف سلك البعد؟ يعني إذا كان البلد طريقان، إذا كان البلد طريقان أحدهما 80 كيلو والثاني 50 كيلو، هو قال بروح مع البعيد علشان أقصر، المؤلف يقول لا لا يقصر، لا يقصر لأنه تعمد سلك البعد. الصواب أنه يقصر، الصواب أنه يقصر. نعم. فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل ووحل وعذر يبيح ترك الجمعة، فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر إقامة ووضوء، ووجود العذر عند افتتاحهما، وإن أخر فنيته مما لم يضق وقت الأولى عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية. قال يجوز الجمع، بعد انتهى المؤلف من القصر أشار إلى الجمع، يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشائين في وقت إحداهما لسفر قصر، لأن الله جل وعلا رخص لنا إذا كنا سفرا أن نقصر الصلاة. ومرض يشق ومطر يبل ووحل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصر في المدينة من غير عذر ولا مطر، قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، ولكن قد يحصل يعني عذر ليس مطر وليس وحل وليس سفر وليس مرض يبيح الجمع، مثل الاستحاضة، ومثل لو أن طبيبا سيجري عملية تستغرق العملية 20 ساعة 10 ساعات، يجمع ولا ما يجمع؟ هل هو مريض؟ هل هو مسافر؟ هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه إذا وجد العذر الذي يعني في حكم المطر والمرض فإنه يقصر، مثل أيضا إنسان مرافق لعملية، مثل إنسان مرافق لعملية، مرافق لشخص مسوي عملية ويخشى أن يؤخر منه ولا منه يطيح ولا يسحب الأجهزة، ومثل إنسان أيضا يراقب مكان دعارة فساد، ويخشى إذا يعني صلى أن المجرم أو المجرمين يهربون ويغيبون على الأنظار، يجوز لهم أن يقصروا وهكذا. يجمع استغفر الله يجوز لهم أن يجمع. لا، القصر ما يجوز، حتى المريض في البلد ما يجوز لا يقصر لا يجمع استغفر الله، هذا من تلبيس الشيطان. والعشاءين في وقت إحداهما، يعني له أن يجمع جمع تقديم وله أن يجمع جمع تأخير لسفر قصر ومرض يشق ومطر يبل. واحد، ما حد المطر؟ هل في ضابط معين؟ قالوا المطر اللي يبل فيه، يعني يشق عليه الذهاب إلى المسجد. وعذر يبيح ترك الجمعة، إذا كان له عذر يبيح ترك الجمعة من خوف على نفسه أو ماله أو غيره، فلو قدم يعني فلو جمع جمعة ها تقديم اشترط نيته، يعني نية الجمع عند الأولى، وهذا محل نظر، الصواب أنها لا تشترط نية الجمع عند الأولى. بمعنى لو أن إنسانا يصلي بالناس، فلما صلى المغرب التفت إلى الناس قال والله هديك اجمع، ورك ما جمعت، كحال بعض العوام وكذا، هل يجوز لأنه يستدير إذا كان مقتنع ويجمع ولا ما يجوز؟ الصواب أنه يجوز، لكن عند المؤلف لا يجوز، يعني يقول أنه لابد من النية، والصواب أنها لا تشترط. قال والموالاة، يعني لابد أن يوالي بين الصلتين، وهذا هو الصواب في جمع التقديم، أما جمع التأخير فلا، جمع التقديم لابد يوالي بين الصلاتين، أما في جمع التأخير فإنه يؤدي الصلاة الثانية في وقتها، يعني بمعنى لو أن صلى الظهر والعصر وذكر العصر، فلما صلى الظهر قال ما لم يصلني الآن العصر صليها بعد ساعة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني يصليها في وقتها. إذن لا تشترط الموالاة في جمع، ولكنها تشترط في جمع التقديم. لو فصل بفصل يسير يتوضأ ولا انتقل من مكان إلى مكان فلا حرج. وهنا مسألة تقع كثيرا، لو أن إنسانا صلى في هذا المسجد فالإمام هنا ما جمع، فانتقل الإنسان إلى مسجد بجوار الحي هنا ولقاهم يجمعون، قال والله بصلي معهم العشاء، يجوز ولا ما يجوز؟ واضحة المسألة؟ واضحة؟ إنسان صلى في هذا المسجد، في هذا المسجد مجمع به مطر ما هو بتاعي مجمع، فانتقل إلى مسجد آخر يجمع، قال بصلي معهم العشاء، أنا مصلي المغرب في المسجد هذا صلي معهم العشاء، يجوز هذا هنا ولا يجوز؟ الصواب أنه يجوز، لأن هذا الفاصل ليس بالطويل، هذا الفاصل ليس بالطويل. لا قدر إقامة ووضوء، يعني إذا كان قدر قامة اللي هو الفاصل يسير فلا حرج، ووضوء لو احتاج أن يتوضأ فلا حرج. ووجود العذر عند افتتاحها، وجود العذر عند افتتاح ماذا؟ الأولى والثانية، يعني المطر يعني يستمر المطر مثلا، وإن أخر يعني جمع تأخير، فنيته نية جمع التأخير ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها. إذا ضاق وقت الأولى هل تشترط نية الجمع؟ الآن أنا بجمع الآن، هل يلزمني في أول وقت الظهر أني أنوي الجمع أني بجمع جمع تأخير؟ ما يلزمني، يعني ما زلت في الوقت، لكن إذا تضايق الوقت يلزمني ولا ما يلزمني؟ يلزمني، فلا بد من النية في هذه. وإن أخر فنيته ما لم يضط وقت الأولى عن فعلها، واستمرار العذر إلى وقت الثاني، لا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثاني. ما لم يضط مقصود ما لم يضط الشيخ إيه؟ في خطأ طباعي. في خطأ طباعي. لا لا يقال الصواب أنها ما لم يضرق عندكم مما أي ما لم يضرق. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم تحدث كثيرا. لو أن إنسانا قدم من مكة إلى المدينة ونوى يجمع جمع تأخير فوصل المدينة في هذا الوقت الآن الساعة 8:15 وهنا يجمع جمع تأخير، هل نقول له يجمع جمع تأخير يعني بمعنى صل مع الناس العشاء صل المغرب أو صل المغرب بنية العشاء الصور اللي ذكرناها ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وش يصلي الاثنين؟ يعني أنا الآن لو نجمع جمع تأخير وصلت المدينة الساعة 8:15 الآن بقي على الأذان في حدود ها؟ أي طيب وش أفعل؟ أجمع الآن جمع تقديم؟ وش أصلي؟ ها؟ واضح المسألة ولا نظام؟ أنتظر دخول وقت صلاة العشاء ثم أصلي المغرب ثم أصلي العشاء، هذا هكذا ولا غير هذا؟ نقول يجب عليك أن تصلي المغرب في وقته ولا يجوز لك تأخيرها. أنت الآن وصلت انقطع السفر في حقك، الصلاة حاضرة الآن، لا يجوز لك تأخير المغرب إلى العشاء في وقتها، صلي الآن. وللأسف هنا يخطئ كثير من الناس، إذا وصل جلس يتقهوى ولا يتعشى وقال بصلي العشاء المغرب مع العشاء إذا رحت المسجد، مو بهذا واقع الناس. نقول لا، يلزمك أن تصلي المغرب مباشرة لأنك في وقت المغرب لأنه قطع السفر بحقك، ثم تصلي العشاء في وقتها. صلي العشاء في وقتها، لا هو من أهل المدينة، إذا كان من أهل مكة هو مسافر بارك الله فيه، كلامنا أنه من أهل المدينة يعني انقطع السفر في حقه، أما إذا كان من أهل مكة فهو ما زال مسافرا. نعم نعم. أخوكم يقول يستعجل في مسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الجمعة، يقول هل يجوز أن يجمع العصر إلى الجمعة؟ نقول الصواب الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة، ولم ينقل عن أحد من أصحابه، وهذا ما عليه أكثر مشايخنا، وهو رأي شيخينا رحمهم الله قد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة. ويرى بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ صاحبان الشيخ عبد الله بن جبرين أنه يجوز أن يجمع، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. نعم. قال باب صلاة الخوف تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة ثم تتم وتذهب، فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها، وإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم فإذا رفع سجد الحارس ولاحقه ثم تعكس في الثانية وسلم بهم، ولو صلى بكل صلاة صح كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على قدر الطاقة. قال المؤلف باب صلاة الخوف من إضافة الشيء إلى سبب، لأن سببها الخوف، وقد وردت على صفات كثيرة أوصلها النووي رحمه الله إلى 16 صورة، وهي تجوز في القتال المباح اللي هو قتال الكفار، ولا تجوز في المحرم عند أكثر أهل العلم، إذ لا تستباح به الرخصة، والقتال المباح وقتال الكفار وقتال من تركوا الصلاة بالكلية وقتال الطائفة الباغية المعتدية في قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وشرعت صلاة الخوف في عهده صلى الله عليه وسلم وتستمر إلى يوم القيامة، وقد أجمع عليها المسلمون ومستندها الكتاب والسنة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وقد صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ذات الرقاع في بالصحابة رضوان الله عليهم. وصلاة الخوف إذا كان العدو في البلد هل تقصر؟ العدو في البلد هل تقصر ولا يصليها إتماما؟ يعني هل القصر من أجل الخوف من أجل السفر؟ القصر لا، من أجل السفر ليس من أجل. إذا كانت الصلاة في البلد فلا تقصر، إذا كانت الصلاة في البلد فلا تقصر. هل تقصر المغرب في صلاة الخوف؟ لا تقصر باتفاق المسلمين، المغرب لا تقصر باتفاق المسلمين. طيب، ذكر العلماء سبعة أوجه أو سبع صفات لصلاة الخوف، وقد أفاض فيها الحنابلة وغيرهم رحمه الله. الصفة الأولى أن يجعل الإمام من معه من المصلين المأمومين طائفتين، طائفة تحرس وجاء العدو يعني في مقابلة العدو، وطائفة تصلي مع الإمام فيصلي بهم ركعة واحدة، يكبر بهم تكبيرة الإحرام ثم يصلي بهم ركعة كاملة، ثم يتمون لأنفسهم، تنوي المفارقة هذه الطائفة ويتمون لأنفسهم، ثم تأتي الطائفة الثانية بعد ما تتم الطائفة الأولى التي صلت مع الإمام الركعة الأولى، تذهب وتحرس وتأتي الطائفة الثانية والإمام قائم للركعة الثانية وتصلي مع الإمام. فإذا جلس الإمام للتشهد تقوم وتكمل ركعة ثم يسلم بها الإمام. إذن الطائفة الأولى أدركت مع الإمام أول الصلاة، الطائفة الثانية أدركت مع الإمام آخر الصلاة ثم يسلم به. إذن كل طائفة صلت مع الإمام وأتمت لنفسها، واضح ولا ما واضح؟ طيب، الصفة الثانية أن يصلي بكل طائفة ركعة وتتم كل واحدة الركعة الثانية. هل ما هي بالصورة الأولى؟ نقول بل، لكن الطائفة الأولى متى تتم؟ ما تتم الركعة الثانية مباشرة، نقول صلي ركعة وعلى طول تنطلق في اتجاه العدو وهي تعتبر في صلاتها. كيف في صلاتها؟ يعني ما تستقبل قبلها؟ نقول نعم، هذه كيفية خاصة ومعذورة. ثم تذهب وتحرس، تجي الطائفة الثانية صلي مع الإمام كما قلنا وتسلم بهم. إذا الطائفة الثانية صلاتها متصلة والطائفة الأولى صلاتها منفصلة منقطعة، بعد ما تحرس الطائفة الثانية اللي صلت مع الإمام الركعة الثانية تروح الطائفة الأولى وتكمل الركعة الثانية. واضحة الصورة ولا ما هي واضحة؟ واضحة يا إخوان؟ ارفع صوتك. اي طبقها تطبيقا يعني. طيب الحمد لله ما عندنا قتال هنا، اي ما عندنا قتال. طب نطبق الصور؟ طيب نطبقها بعد ما ننتهي ان شاء الله، بعد ما ننتهي. طيب، الصفة الثالثة ان يصلي بكل طائفة الركعتين فتكون له هو كم ولكل طائفة قتل. إذن هو يتم وهم يقصر. الصفة الرابعة أن يصلي بكل طائفة ركعتين، يصلي بالطائفة الأولى ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ويسلم. إذن تكون له الأولى والثانية نافلة. واضحة؟ طيب. الصفة الخامسة أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تتم لنفسه. إذن هو يصلي وكل طائفة تصلي ركعة واحدة فقط. وقال بعض أهل العلم هذه الصفة شاذة لكنها وردت. هذه كم صور؟ خمس. الصورة السادسة إذا كان العدو تجاه القبلة، انتبهوا معي، العدو الآن من جهة القبلة، يصفون معه صفين، الطائفة الأولى صف، الطائفة الثانية صف ثاني، يكبر بهم جميعا، يركع بهم جميعا، يرفع بهم من الركوع جميعا، ثم يسجد بالصف الأول فقط، يسجد الإمام ويسجد معه الصف الأول، ثم يقوم للسجدة الأولى، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية تكمل الثانية، تسجد ثم ترفع ثم تسجد ثم ترفع ثم تقوم. واضح؟ فإذا قامت يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم ويصلي بهم الركعة الثانية كالأولى تماما. واضح؟ إذن الصف الثاني يعني كان خلف الإمام في الركعة الصف الثاني ثاني، والصف الأول كان خلف الإمام في الركعة الأولى، ويسلم بهم جميعا لأن العدو تجاه القبلة. واضح الصفة؟ طيب. الصفة السابعة إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. رجال ايش معنى رجال؟ على رجليهم، وركبانا يعني على دوابهم حسب استطاعتهم، جماعة ولا فرادة حسب استطاعتهم. هذه سبع صفات ذكرها أهل العلم. نعم. من هم؟ لا ركعتين، لا ركعتين، أيه. هذا أصلا، هذا أصلا، وهذا يا أخوان دليل على ماذا؟ دليل على أهمية صلاة الجماعة حتى في أحلك الظروف وأشدها وأقساها، ما رخص للناس أن يصلي كل واحد لوحده. هذا دليل على أهميته. أحسنت، فتح الله عليه. سؤال في محله، يقول صلاة المغرب كيف يصليها؟ نقول يصلي بالطائفتين، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم يقوم هو بعد التشهد الأول يقوم الثالث، وهي تسلم لنفسها، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الركعة الثالثة، ثم يجلس للتشهد ويقومون ويأتون بركعة ويسلم بهم. واضحة؟ نعم. المأموم لا المغرب يقوم ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ثم تقوم وتتم لنفسها، تتم لنفسها الركعة والإمام واقف، ثم تسلم وتأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الركعة الثالثة اللي هي الأولى لهم والثالثة للإمام، وتكمل ركعتين أخرين ويسلم بهم لما في قصر المغرب. قال المؤلف رحمه الله: تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الصفات التي ذكرناها، فمنها إذا كان عدوه في غير قبلة فتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة ثم تتم وتذهب، فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بهم. هذه هي الصفة الأولى التي ذكرناها. فإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع منه اللي رفع الإمام، والصف المقدم سجد الحارس اللي هو الصف المؤخر، ولحقه لحق الصف المؤخر من؟ الإمام. ثم تعكس في الثانية، يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم في الثانية، يعني في الركعة الثانية، وسلم بهم بالصفين معا. وهذه هي الصورة في كم رقمها عندنا؟ السادسة اللي ذكرناها. ولو صلى بكل صلاة صح، هذه الصفة ذكرناها الرابعة، الرابعة لكل واحدة ركعتين، كما لو أتم وقصر، قصرت كل فرقة خلفه، هذه الصفة الرابعة أو الثالثة. احنا ذكرنا ذكرنا أنه يتم أربعا، كل واحدة تصلي، أو يصلي بوحده الأولى ركعتين والثانية، وتكون الأولى فرض والثانية نفل. فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيره، يؤمنون إيمان على قدر الطاقة، هذه الصفة السابعة. وهذا من تيسير الله جل وعلا على هذه الأمة، وهو دليل على أهمية صلاة الجماعة، على أهمية صلاة الجماعة. طيب نطبق الصفات. نبي أخوان اثنين، نبي ثلاثة، إمام واثنين كم؟ يلا كم؟ كنت آخر بشغول، نبي اثنين مؤمنين معه. تعال هنا يا شيخ، تعال هنا في الشعب، نبي اثنين يصلوا معه يا إخوان. كم؟ وشلون؟ خلقوا خلفي يا أخوان. الآن الصفة الأولى سنطبق أنه يكون الآن تجاه القبلة، الصفة الأولى تجاه القبلة، تجاه القبلة. أنتم صلوا صفين خلف، كل واحد وراء الثاني، كل واحد وراء الثاني. أيوة، الصف هذا الأول والثاني، الصف الثاني يصلي بهم جميعا، يركع بهم جميعا، يرفع بهم جميعا، ثم يسجد بالصف الأول، الصف الثاني تبقى سجدة ثانية، ثم يقوم يسجد الصف الثاني سجدتين، ثم يقوم يتقدم ويتأخر. تقدم، لا تلتفت، انتبه، انت الان لست في صلاة لكن لا تلتفت، واضح؟ ممتاز، التفاتته تنبهنا الى امر. ثم يركع بهم، يرفع، يسجد، واضح؟ يجلس ثاني، يسجد سجدتين، ثم يسلم بهم. شفت صح هذه الصفة بدون ما يتقدم؟ لحظة، واضحة ولا ما واضحة يا أخوان؟ واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة جدا. هذه إذا كان تجاه القبلة، وهذه طبعا ثابتة. أخوكم يقول يصح تصح لو ما يتقدم، يقول نعم، لكن هذا هو العدل يا شيخ. كل طائفة تبي تصير بجنب الإمام، هي الصف كامل، حركة مسموح بها، هذه مغتفرة للحاجة. طيب إذا كان العدو الآن في غير القبلة، قلنا يصلي معه طائفتين، هذا الآن يحرس، خلك أنت من زملائك تحرس زملائك، يقول واقف، خلك واقف، يصلي بالطائفة الأولى ركعة، خلص ركعة بس واضحة يا أخوان، يركع ويسجد، ثم الإمام جالس يجلس يكمل هذا ركعة، واضح؟ يكمل الصف الأول ركعة ويسلم، واضحة ولا ما واضحة؟ الإمام صلى الآن كم؟ ركعة واحدة، ركعة واحدة، ويقف، يقف الإمام الآن ينتظر الصف ذا، لا المأموم الآن هذا بغير القبلة، هذا هو يتم لنفسه، يجيب ركعة ثانية ويسلم ثم يذهب، يمسك محل هذا، يأتي الصف هذا تصلي به الركعة الثانية، واضح؟ ثم يقوم هو يكمل ركعة واضحة، ثم تسلم به، ثم انتهت الصلاة. هذه صورة. الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي الفرق بينهما دقيق جدا، أن الصفة الأولى يعني الصف الأول ما يكمل مباشرة، يصلي ركعة ثم يحرس تجاه العدو، والصف الثاني يكمل، ما يساء، ما في إشكال، هو يلتفت، هو يلتفت لكنه ما زال في صلاة. واضحة ولا ما واضحة؟ إذا كمل، إذا انتهى هذا من صلاة وراح يحرس، كذا تحرس، هذا يكمل في مكانه، ما يلزم يجي عند الإمام، لأن الإمام الآن انتهى الصلاة. واضح ولا لا؟ أي الفرق بين الصفتين بارك الله فيكم، أن الصفة الأولى المأموم يكمل مباشرة، الصفة الثانية إذا صلى مع الإمام ركعة يذهب يحرس وهو ما زال في صلاة. إذا جاء الصف الثاني اللي كمل مباشرة وحرس، هذا يكمل الصلاة، يكمل ركعة، بقول له ركعة يكملها. هذا هو الفرق بين الصفتين. واضحة ولا ما هي واضحة؟ الصفة الثالثة أو الرابعة، الرابعة أن يصلي بهم أربعة، هو أربع وكل طائفة يصلي بها ركعتين، واضحة؟ الصفة الخامسة يصلي ثنتين بالأولى ويسلم، ثم تأتي الثانية يصلي بهم ثنتين ويسلم، تكون الأولى للإمام فرض والثانية نفل. الصفة الأخيرة اللي هي ركبان، رجال وركبان حسب الحال. واضحة؟ أجلس بارك الله فيك. كيف يتقدم صفين وصفين؟ لكن الغالب انه صفين، الغالب انهم صفين، لان المسافه ستكون كبيره. لكن لو كان اربع صفوف ضروره تقدم صفين تاخر صفين وهكذا. فقط. باب صلاه الجمعه وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ، وشرطها الأبنية أو قريبها، وحضور 40 ممن تلزمه، وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأت، والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا، ويقدم خطبتين يجب في كل الحمد لله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، وحضور 40. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. وهذه الصلاة من خصائص هذه الأمة المرحومة، وقد أضل الله جل وعلا عنها اليهود والنصارى، وهم قبلنا تاريخا وجودا، لكن هذه الأمة أفضل، فهم أقدم منا ولكننا سبقناهم، فهم تابعون لنا يوم القيامة، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. والمسلمون لهم اجتماعات كثيرة عامة وخاصة، صغرى وكبرى ووسطى، فعندهم اجتماع الفريضة، وعندهم اجتماع الجمعة، وعندهم اجتماع العيد، وعندهم اجتماع عرفة، وهكذا، ولهم اجتماعات كثيرة، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته. قال: وهي ركعتان على ذكر مكلف أي بالغ عاقل، أما الأنثى فلا تجب عليها الجمعة، بل لا تجب عليها الجماعة، مكلفا أي بالغ عاقل، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، حر، أما العبد فوقته مستغرق لسيده، صحيح يخرج المريض فالمريض معذور، لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، مقيم يخرج المسافر فالمسافر معذور، لا تجب عليه أيضا الجمعة، ليس أبعد من فرسخ، قد مر معنا أن الفرسخ خمسة كيلو. إذن إذا كان خارج العمران فلا تلزمه الجمعة ويشق عليه الوصول إلى المسجد فلا تلزمه. فلو أن جماعة في رحلة مسافة مثلا 20 أو 30 كيلو تلزمهم الجمعة، لكن الأولى لهم ألا يفوتوا هذا الخير العظيم. وشرطها الأبنية، يعني لابد لا تقام إلا في البناء. فلو أن مجموعة خرجوا لنزهة وعددهم 1000 أو 5000 يقيمون الجمعة، نقول لا، لابد من الاستيطان، لابد من الاستيطان يعني الأبنية، أو قربها يعني قرب الأبنية وحضور 40. يرى الحنابلة أنه اشترط أن يحضر 40 رجلا، والصواب أنه لا يشترط هذا العدد. كم يشترط؟ قيل إنه لابد من 40، وقيل لابد من 12، وهم الذين ثبتوا حينما جاءت العير في وقت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاءت عير قريش. وقيل لابد من 4، إمام خطيب و3 لجماعة. وقيل لابد من 3، خطيب و2، وقيل يكفي فيها ما يكفي في الجماعة. ويرجح شيخنا رحمه الله أنه لابد من 3، خطيب وشخصان يستمعان. قال المؤلف رحمه الله: وحضور 40 ممن تلزمه، يعني لابد أن يكونوا رجالا بالغين أحرارا وهكذا. وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأت. لو حضر يعني عبد أو مسافر أجزأته، أو امرأة أجزأت. والمعذور تلزمه وتنعقد به، معذور إنسان معذور مثل المسافر والمريض، إذا حضر لزمته وتنعقد به، يعني معنى كلام المؤلف أنه يعتبر في العدد. والوقت من أول السادسة، أول السادسة يعني الساعة السادسة، وهو وقت الزوال، إلى آخر وقت الظهر. وقت الجمعة من أول السادسة، وقال بعض أهل العلم بل يعتبر الوقت من وقت صلاة العيد، من وقت صلاة العيد. لكن الآن الفتوى في بلادنا على أنه بعد الزوال، فلا ينبغي للخطيب أن يدخل قبل الزوال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الساعة الأولى كأنما قرب بدن، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بيضة، فتبقى كم؟ السادسة، وهي وقت حضور الخطيب، وقت حضور الإمام، وقت حضور الإمام. والصواب أن وقت الجمعة من الزوال إلى وقت إلى نهاية وقت الظهر، فوقتها مثل وقت الظهر. لكن لو صلى إنسان قبل الزوال هل نبطل صلاته؟ لا، لكن نقول إن لا ينبغي أن يدخل قبل الزوال، لأنه لو أذن قبل الزوال ستصلي النساء في البيوت، وصلاة المرأة لا تصح لأنها تصلي ظهرا هي. فإن فات وش اللي فات؟ الوقت، أو أدرك أقل من ركعة، أقل من ركعة المأموم، جاء الإمام قد ركع الركوع الثاني، أو نقص العدد قبل ركعة أتم ظهرا، الصواب أنه إذا نقص العدد يتمها جمعة ثم جمعة، لكن إذا أدرك أقل من ركعة يتم ظهرا، يتم ظهرا. وهكذا أيضا إذا خرج الوقت. ولهذا يرغز الفقهاء يقولون: صلى ما لا نوى، أو نوى ما لا صلى. شلون صلى ما لا نوى؟ يعني هو نوى الجمعة الآن، لكنه يلزمه أن يصلي لما أحرم، نوى الجمعة، لكن الآن يلزمه أن يصلي ظهرا، فهو نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى. ونستمع إلى الأذان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أتموا ظهرا. والصواب كما قلنا أنه إذا فات الوقت نعم يصلون ظهرا، وكذلك إذا أدرك أقل من ركعة، لأنه بالاتفاق الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. أما إذا نقص العدد فالصواب أنهم يتمون جمعة. قال: ويقدم خطبتين، يعني الإمام يخطب خطبتين. وقد قال بعض أهل العلم إنهما شرط، وقال بعضهم بل واجبة، وقال بعضهم بل سنة، والذي يظهر أنهما شرط للصلاة، فلا بد من الخطبتين. ويكفي لو حمد الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وتلا آية لكفى ذلك. في كل حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، هذه موعظة تعتبر، وقراءة آية، يعني إذا قرأ آية من كتاب الله فيكفي، وحضور الأربعين. وهذا على رأي المؤلف، رجحنا أن العدد لا يشترط، أن هذا العدد لا يشترط. إذن لو أن إنسانا تخلف حضر مسجد فتخلف الإمام، فاحتيج إليه فقام وقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أيها الناس اتقوا الله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ثم نزل وخطب الثانية قريبة من هذه. يكفي هذا ولا ما يكفي؟ يكفي. ولهذا تعجب في بعض المساجد أحيانا يتخلف الإمام، ويوجد بعض طلاب العلم ولكن يطأطئون رؤوسهم، وأحيانا قد يصلي الناس ظهرا مع وجود العشرات ممن يستطيع أن يخطب، ممن يستطيع أن يخطب. وقبل فترة بسيطة اتصل بي أحد الإخوة وقال لي إن في البلد الفلاني صلوا ظهرا. قلت: كم به؟ قال: به أكثر من 20 صف في المسجد. أكيد فيه عشرات طلاب العلم، لكن إذا تأخر الإمام نزلوا رؤوسهم. فنقول: ينبغي الإنسان يتشجع ويقوم، ولا يلزم يعني أن يأتي برتابة الخطبة المعتادة، يكفي أقل شيء في هذا الباب. هل اشترط إذن الإمام للجمعة؟ نقول: نعم، الصواب أنه اشترط إذن الإمام، فلا تقام الجمعة إلا بالموافقة. وهذا ما عليه العمل الآن في بلادنا، وكثير من بلاد الإسلامية يصدر فيها فتوى من أهل العلم المعتبرين. إذن عرفنا وقتها، وعرفنا أنه اشترط الاستيطان، فلا تصلى في البر ولا في المخيمات المؤقتة. ويرجح العلامة الألباني عليه رحمة الله أنه لا يشترط الاستيطان، بل تصلى حتى في المخيمات وغيرها. هل يتولى الخطبة اثنان؟ هل يجوز أن نخلي الأول يخطب الخطبة الأولى والثاني يخطب الخطبة الثانية؟ نقول: لا، ما يجوز إلا إلا إلا لعذر، وارتج عليه، أصيب، ما استطاع ينطق. نقول: يقوم شخص ويكمل الخطبة الثانية أو يكمل الخطبة الأولى. نعم، يجوز أن يخطب شخص ويصلي، لكن الأولى أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة، الأولى أن يتولى الصلاة من يتولى الخطبة. نعم. لا، ما في، ما عليه دليل، ما هو دليل، لكنهم قالوا إن وقته صلاة العيد. لكن الراجح أنه لا ينبغي أن يدخل الإمام إلا إذا زالت. قل لي أسئلة نكمل خليها آخر الدرس. طيب فصل. وسن لها التنظف والتطيب ولبس البياض ماشيا بسكينة مبكرة وخطبته قائما على علو متوكئا على شيء وجلوسه بين الخطبتين وقصده تلقاء وجهه وقصر خطبته وطول صلاته ويسلم عليهم إذا صعد وقبله وجلوسه للأذان والدنو من الإمام وقراءة الكهف يومها والجمعة في أولتها والمنافقين في الثانية والسجدة وهل أتى على الإنسان في صبحها ويجبر الداخل حال الخطبة بركعتين ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج وإلا فالأولى الصحيحة ثم جمعة الإمام فإن جهلت أو تساوت بطلتا. رحمه الله متن يعني دقيق جدا. قال ومن وسن لها التنظف والتطيب ولبس بياض ماشيا سكينة مبكرا وقد جاء في الحديث لا يغتسل رجل ويتطهر يوم الجمعة ويدهن ويمس طيبا ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا دخل الإمام إلا غفر له ما بين الجمعتين. وقال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل وغسل ومشى ولم يركب الحديث. إذن ينبغي الإنسان يتنظف يزيل ما عليه من الأشعار والأظفار الزائدة ويتطيب يمس من أفضل طيبه ويلبس ثيابا نظيفة ويمشي بسكينة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم إلى الصلاة مشوا بسكينة وقار ويبكر قدر المستطاع. وخطبته قائما هذا الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب قائما على علو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وكان يخطب على الجذع ثم لما ترك الجذع حن فنزل وضمه وقال لولا أن حل حن إلى يوم القيامة متوكئا على شيء لا يلزم أن يكون على عصا بل لو توكأ على هذا الحامل حق المنبر لكفى. وجلوسه بين الخطبتين يجلس الإمام بين خطبتين استغفر وأيضا يتهيأ الخطبة الثانية وقصده تلقاء وجهه يعني يقصد تلقاء المأمومين ولا يتحرك ويلف بوجهه ولا يحرك يديه كما يحصل في المواعظ لا ينبغي أن يثبت. وقصر خطبته لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. ويسلم عليهم إذا صعد يعني إذا دخل من هنا يسلم عليهم ثم إذا قابلهم يسلم عليهم مرتين وقبله يعني إذا دخل على المأمومين. وجلوسه للأذان يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن الثاني. والدنو من الإمام ينبغي للمأموم أن يحرص على قرب من الإمام وهذا لا يتأتى إلا إذا بكر. وقراءة الكهف يومها يقرأ سورة الكهف لأن من قرأها عصم من الدجال وقاه الله شر الدجال. وهل يبدأ من فجر يوم الجمعة أو من مغرب يوم الخميس هذا محل نظر عند أهل العلم لكنه ينتهي بغروب شمس يوم الجمعة. والجمعة في أولتها يعني في الركعة الأولى من فجر الجمعة ولا من صلاة الجمعة؟ من صلاة الجمعة. وهل أتى في الركعة الثانية؟ ويخطئ بعض الأئمة الذين يقسمون الجمعة في الركعتين أو يقسمون المنافقين في الركعتين بل نقول اقرأ الجمعة وللمنافقين أو اقرأ سبح والغاشية فكلاهما جاء به النص. والسجدة وهل أتى على الإنسان في صبحها. ويخطئ من يقسم السجدة بل هذا أقرب إلى البدعة كما يقول ابن القيم رحمه الله. ويجبر الداخل حال الخطبة بركعتين، أي أن الإمام يأمره أن يصلي ركعتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الداخل قال هل صليت؟ قال لا، قال قم فصلي، فصلى الداخل ركعتين. ويحرم الكلام إلا للإمام، لا يجوز لأحد يحضر خطبة الجمعة أن يتكلم إلا للإمام، الإمام له أن يكلم من شاء، ومن كلمه يعني مأموم احتاج أن يكلم الإمام، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ولهذا بعض الناس يتحرج، يعني قد يكون فيه أطفال يزعجون ويسكت، نقول لا يا مأموم لا تقول للأطفال لا تلعبون، تكلم مع من؟ يا شيخ، يا عبد الله، يا أبو محمد، يا أحمد، يا خطيب، فيه أطفال يزعجوننا، ولا يا خطيب ما نسمع الميكروفون. طبعا بعض الخطبة قد يرتج عليه، لكن إذا كان الإمام علم جماعة على هذا ما في شك، فلك أن تكلم الإمام، والإمام له أن يكلم، يقول قم يا فلان، الميكروفون تعطل، يقول قم أصلح الميكروفون، الباب يطرق، قم أفتح الباب، الأطفال يعبثون، يقول ينبه أحد يعني ليمنع هؤلاء الأطفال الذين يعبثون وهكذا. ومن كلمه يعني إلا للإمام، يعني أحد يكلم الإمام أو أحد كلمه الإمام فيرد عليه. والمستند في هذا حديث الأعرابي الذي جاء والرسول يخطب فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، وجاء في الجمعة الثانية وقال ادعو الله جل وعلا أن يقف المطر أو كما قال. ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى صحيح، يعني إذا احتيج في البلد لأكثر من جمعة ضاق المسجد فنقول يصلى فيه جمعة ثانية، وإلا فالأولى صحيحة. وبهذا يعلم أنه لا ينبغي أن يصلى أن يفرق الناس، لكن إذا امتلأ المسجد فلا بأس. ثم جمعة الإمام على التي حضرها الإمام ولي الأمر أو من ينوب عنه، فإن جهلت الأولى أو جهلت التي حضرها الإمام أو تساوتا يعني في الوقت بطلتا. وهذا دليل على أنه لا ينبغي أن يصلى أكثر من جمعتين في بلد واحد، تبطل الخطبة بالكلام المحرم. وش الكلام المحرم؟ لو أن الخطيب تكلم بكلام محرم بطلت الخطبة، مثل يعني لو أن الخطيب غنى في المنبر، خذ يغني، لو أنه اغتاب غيبة محرم، لو أنه دعا لفاحش هذا محرم، فتبطل الخطبة بهذا، تبطل الخطوة. ونقف على صلاة العيد، نأخذ إذا فيها أسئلة، وإن شاء الله نأخذ صلاة العيد والاستسقاء والكسوف بعد الصلاة إن شاء الله. الله يخشى أشق عليكم، لا جنازة طويلة إن شاء الله، لا جنازة طويلة إن شاء الله، نأخذها مع الزكاة والصيام في دورة قادمة بحول الله وقوتنا. أخوكم يقول متى تبدأ الساعة الأولى والثانية؟ والمؤلف رحمه الله صلي. طيب الساعة الأولى قيل تبدأ بعد صلاة الفجر، وقيل تبدأ بعد طلوع الشمس، وقيل تبدأ من قبيل ذهاب الشخص، والصواب أنها تبدأ من طلوع الشمس، هذا هو الأقرب. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام،